ونمره على عجل، وإن كان الأنس للطلاب طيب يعني، بحيث نمشي وننتهي من الكتاب في أسرع وقت، ويصبح الأمر إليكم يعني الأمر سهل. فالتحضير المطول موجود، والتحضير المختصر أيسر وأرفق وأسهل، فأنتم يعني بالخيار. لا مانع يعني يصير الإنسان يكتب في نفس الأوراق، يكتب بدل ما يكتب عليه السؤال يكتب مقترح، ويصبح يعني نستفيد. وإن كانت أنا أعرف أن وجهات أنظار الشباب تختلف في الفهم والإدراك والتأصيل وغيره، لكن يعني قصدت أن مضينا الآن كم درس، وهذا الرابع الآن، يعني أمضينا شهرا يصير، فنشوف ما في معنى يعني من باب تقييم التعليم والتدريس حتى يستفيد سويا. طيب ما أدري شو اللي وقفنا عليه عندكم، ها؟ لا تقربوا مال اليتيم. وصلنا عند قوله تعالى لعلكم تعقلون. أكمل الباقي سريع، لأن كنت أتمنى أن لو يعني ننتهي من الباب اليوم، ولكن أسأل الله أن ييسر يعني أمري سريعا قليلا أيها الإخوة. الله ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. الآن عندنا هنا في قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، نأخذ هذا الخطاب في هذه الآية لمن؟ للأوصياء والأولياء على الأيتام فقط. أما أنا فأنا ما لي دخل في اليتام، لأن ما عندي يتيم، فليس الخطاب لي، وإنما كأن الخطاب يخاطب به الوصي على اليتيم والولي عليه، وهو يقصد به الوصاية على أمواله. أما على ذاته قد يكون يتيم فقير، فهنا ما يخاطب أصلا بهذه الآية، ولأن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم، سواء كان المال اليتيم ورثه من أبويه، أو ورث هذا المال أو ليس ورث، أو جمع له في أثناء يتمه. الناس من طبيعتهم أنهم يتعاطفون مع الأيتام فينفقون عليهم أكثر، طيب الوصي عليه يجب عليه أن يحافظ على هذا المال. اليتيم منه في التعريف قالوا: إن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، من مات أبوه ولم يبلغ يسمى يتيما. من ماتت أمه لا يسمى يتيما، وإنما من مات والده. وسبحان الله، الربط بقضية الأب يدل على أن الأب هو الذي ينفق، وهو الذي يبذل، وهو الذي يطعم، وهو الذي يكسو. ولهذا قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الأب والولي هو المطالب بالإنفاق، أما الأم فليست بمطالبة كمطالبة الأب. وذكر الله تعالى هذا يعني يعطينا أن المال اليتيم لا يجوز أن نقربه إطلاقا إلا بالتي هي أحسن. الحسن هنا قد يكون الحسن الدنيوي، وقد يكون الحسن الديني. الحسن الدنيوي أن أتاجر به فأنميه لي اليتيم، وأبحث عن أكثر ربح له حتى يستفيد. والحسن الديني كيف يكون؟ ها؟ بيش؟ بالزكاة؟ نعم، هذا لابد أن تخرج. طيب غيره؟ أغراضه هو يعني إقراضه. لا، مال اليتيم ما تقرب هذا، أموال اليتامى ما يتعرض لها إطلاقا. ها؟ لا الصدقة ما نصدق. أموال الأيتام ما يجوز أن تصدق منها إطلاقا، لأن اليتيم يجب أن يحفظ ماله له ولا يتعرض له إطلاقا. ها؟ هذا دنيوي. الذي يظهر يعني ما يلزمه من الحقوق، كمثال بسيط، يتيم الآن طلع وكان عندنا برادة خارجية واحد يبيعها وشب فيها هذا اليتيم عمره 10 سنوات، ما هو يجب أن نسدد عليه من مال اليتيم لأنه إتلافات تلزم ماله. وإن كان الحسن أقرب في الدنيوي الديني يتعلق بأي شيء، بقضية الزكاة يجب أن تؤدى. ولهذا الناظر على مال اليتيم، بعضهم قد يكون من الحسن الديني، يعني كمثال يذكرونه، الولي على اليتيم أحد رجلين، إما أن يكون غنيا فلا يحتاج إلى مال اليتيم أصلا، وإما أن يكون فقيرا فلا مانع أن يأخذ بالمعروف مقابل تنميته لمال اليتيم، وهذا يجوز مقابل أن ينمي مال اليتيم. قد يكون اليتيم هذا يعني ثري، يعني بعض الأيتام قد يكون ورث من والده 20 مليون 100 مليون وهو يتيم صغير، فوليه الذي يتولى المال يتاجر فيه ويأخذ من ماله بالمعروف، ويقصد به أن يأخذ مقدار مثله ممن يبذل في أموال اليتامى. ولهذا قالوا إما أن يأخذ يعني إن كان له مال يعيش منه فالأحسن أن لا يأخذ من نفقته شيئا ولا أجر، أفضل إذا كنت غني اجعلها لوجه الله وتكون كافي اليتيم بمعنى المحسن إليه ولك أجر. وإن كان فقيرا فإنه ينظر يعني يكون ناظرا على ماله ولكن يأخذ بالمعروف. هذا مال اليتيم الله يقول إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى هنا للغاية. والأشد هنا هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. الرشد هنا الأشد، مو بالرشد، الأشد هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. ألم يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال وارزقوهم. قد يكون الإنسان بالغ عمره 17-18 لكن جاء يتيم قال أنا أبغى أشتري دباب. طيب ونعطيه فلوس يشتري دباب يعوث له يلعب، أو بشتري سيارة فحط بها، ما نعطيه، سفيه إلى الآن، أو لا يتصرف، لا يحسن التصرف فلا نعطيه الآن. ولهذا ذكر الله حتى يبلغ أشده، ويصبح الآن إذا رشد ثم زال السفه عنه وقد وصل سن البلوغ ما في مانع يعطى هذا ماله ويمكن منه. قد يصبح الإنسان رشيد دون البلوغ فلا نعطيه. بعض ما شاء الله العيال الصغيرين عقله نظيف، عمره 11 سنة 12 سنة تلقى يجمع الفلوس ويعرف يماكس ويطلع البقالة ويجي مضبوط ما تخشى على الشيء أبدا، لكننا لا نعطيه إطلاقا. فلا بد من البلوغ مع إيش الرشد وزوال السفه. المقصود أيها الأحبة، اليتيم لا يصرف له ماله إطلاقا حتى يختبر، فإن اختبر ورؤي أنه يحسن التصرف ما في مشكلة. الآن مصيبتنا أكثر الناس لماذا ركبتهم الديون؟ ما يحسن التصرف ولا يحسن التعامل، حتى ولو كان ما هو نسميه ولا هو شرطا يكون يتيم. من الناس من يكون راتبه 2000 3000 4000 5000 بمجرد يستلم الراتب أسبوع ومخلص، كل يوم في مطعم يأكل، كل يوم باحث عن شيء شوي طالع ورايح وجاي وثياب وخلاقين وراحت. الآن بعض الشباب تجده يطلع من الدرس مباشرة يروح البوفيه العصير كم؟ قال ب20 ريال. قال طيب هات للشباب تفضلوا، وعشر عصير على 20 ريال، سندوتشات على 15، وخسر 400 ريال وهو جالس. قال يا أخي الواحد الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته عليه. ثم تجد طول بقية نسميه بقية شهره على الفقر، ما معه ولا ريال. هذا راشد؟ هذا ما بعد بلغ أشده، فعمره 20 سنة 40 ما يهم. ولهذا من الناس من لا يحسن إطلاقا التصرف أبدا، ولهذا لا يعطى. وربنا يقول وابتلوا اليتامى، أمرنا بالابتلاء لهم والابتلاء أن يختبرون. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى حتى يبلغ أشده، البلوغ الأشد قلنا الرشد مع زوال السفه والبلوغ. وجاء هذا الآن لمن؟ للأيتام. أما غير اليتيم فإنه يدخل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما تعطيه. يعني بعض الأبناء تعطيه 500 ريال يرجع لك، وين راحت 500؟ يا والله راحت، شرى نعال ب300 ريال وشرى قلم ب200 ريال وباقي معه 100 ريال. قال والله ما عطني باقي الفلوس الثياب ما بعد شريت. هذا ما يعطى، سفيه هذا، ولا يمكن من المال لأنه لا يستطيع أن يبقى منه. الآن لو مكن اليتيم من ماله بعد البلوغ، بعد بلوغ النكاح يعني وقبل حصول المعرفة، وش يكون النتيجة؟ يذهب في شهواته، ولهذا لا يعطى إطلاقا. وسبحان الله، هنا نسأل سؤال، لماذا خص الأيتام دون غيرهم؟ في هذا ولا تقربوا مال اليتيم، قال العلماء لغفلة الناس عنها. الآن وسبحان الله تجد عجب، وكأنه يعني الواحد لا صار له أبو يصير للسند ولا ما يصير للسند، واللي ما له أبو ما في حد داعي له. الآن تجد الولد صغير قال معي 10 ريال واحد سرقها، وبه وين هو؟ تعال وين طلع فيه؟ يظهر ويعتز، تجد الطفل ماشي ورافع رأسه، لكن يتيم وين راحت؟ قال لطش أحد أمته، والله نقول الله يوفقه ولا الله لا يبارك له فيما خذ، ما عنده حد سند. ولهذا ذكروا أن يعني من شروطها، شروط أن يعني يدفع للأيتام 3 شروط. أول شيء البلوغ، والثاني الرشد، والثالث ها الابتلاء والاختبار. يعني إذا اختبرناه صار مضبوط ولا ما نعطيه إطلاقا ماله. في قوله تعالى بعدها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط هو العدل. سبحان الله، نفوسنا ما هي مضبوطة أبدا. أعطيكم مثال بسيط، تروح أنت الآن راعي البقالة تشتري برتقال، تفاح، طماط، ويقولك صاحب البقالة وزن، تحط تلقاك يعني نفسك تحط واحدة كبيرة عشان يزود 100 جرام 200 جرام. تسأل قال يا أخي كيلو وين؟ راح طالع وجالس يناظر يخاف يشيل عشان ما ينزل. هذا حظ هو. وإذا كان هو صاحب البقالة تجد حريص جدا إنه ما يزيد. وهنا جاءت وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وجاء في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وسبحان الله غالبا عند الناس الآن يعني، وهذه سبحان الله تعطينا أنها ربانية إلهية، الله هو المراقب لك وحتى لو لم يراقبك المخلوق. وهنا جاءت بعد هذه الآيات ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني المحاسبة يوم القيامة، ترى الميزان أمر سهل ما هو مشكلة. ولهذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يأتي يقول جزاك الله خير رح ناظر الميزان، أو يجي يقول هذا الميزان لكن جزاك الله خير ترى حطيت واحدة زيادة بس. وهنا الله قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط هو العدل. قال ابن كثير رحمه الله على هذه الآية يأمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء، سواء أنت تأخذ أو أن تعطي لا بد من العدل. وهذا في يعني ما ذكر هنا وأوفوا الكيل والميزان، هذا فيما يكال ويوزن، والحكم عام في جميع المعاملات. يجب أن نعلم أن الحكم إقامة العدل ليس في الكيل والميزان بل في جميع المعاملات كلها. وهنا قال الله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، سبحان الله، ليش جاءت هذه الآية بعدها؟ دل على أن الإنسان ما يستطيع أن إيش؟ أن يعطي 100% دقة في ذلك، ما يعطي الإنسان دقة 100%. فجاء من رحمة الله أن لطف بنا أنك أبذل وسعك ثم الله يعفو عما حصل من غيره، والإنسان يبذل العدل ما استطاع إليه سبيله. وجاء ترى في هذا في قضية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما تستطيع. ولهذا تجد الناس الآن بعضهم يقول يا أخي ما تمكن تعدل أبد، طيب النتيجة لا يجوز لك أن تتزوج بثانية. الله يخبر ولن تستطيع أن تعدلوا النساء، لكن جاءت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهنا الآن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا يطلب من الإنسان إلا أن يكون حريص على إقامة العدل، وذلك لأجل أن يطمئن قلب الإنسان حين يقيم العدل. ومن العلماء من ذهب إلى أن قوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها أي فيما مضى من التكليفات كلها السابقة، في أعمال اليتامى، في الأوامر التي سبقت لا تقتل النفس لغير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من رحمة الله تعالى أن لم يجعل علينا في الدين من حرج. الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، أمر الله سبحانه وتعالى الآن بالعدل في إيش؟ في الأقوال، وأمر بالعدل في الأفعال. الآن الكيل والميزان فعل ولا قول؟ فعل، ثم جاء الأمر بالعدل في القول. وذلك يجب على المسلم أن يعدل في قوله وفي فعله على القريب وعلى البعيد، ما في فرق. القول بالعدل لا يشك، ولهذا جاءت لم يأتي بعدها لا يكلف الله، لا نكلف نفسا إلا وسعها، والسبب لأن القول سهل على الإنسان يعدل فيه، أما الفعل فهو فيه عليه صعوبة فجيء به. وبناء عليه العدل أين يكون؟ في القول، في الشهادات، وفي الأحكام. والإنسان يجب عليه أن يكون عادلا، إذا شهد في شهادة يجب أن يكون عادلا بها فيها، وإذا كان تكلم يجب عليه أن يكون عادلا. وهنا يكون في الحكم بين الناس، وكما تقبله لغيرك لنفسك اقبله لغيرك، فلا يميل الإنسان يمينا ولا شمالا، بل يستقيم ويفهم منه أن العدل ضد الجور. الله ذكر ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان من أقرب الناس ما يجوز لك أن تحابيه. من البلاء العظيم الذي نعيشه أيها الإخوة أن الناس تأتي في بعض الأمور فزعات. ولد عمك يبي شهادة، قال تعالى نشهد اللي يبي وشبي، بس ترى باع هالأرض، شرى هذه الأرض، ما هي بلف، ما في مانع ولا يجينا حد غريب، كلها مبنية على الكذب، لا يجوز شرعا إطلاقا. وقد تشهد عليه، فما تقول والله ماني بشاهد عليه، ماني دخل، يشهد عليه غيري أنا ما أشهد، لا، يجب عليك أن تشهد. ولهذا الله يقول ولو كان ذا قربى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وبعهد الله أوفوا. العهد هو ما عهد عليه الإنسان، وما عقد الإنسان عليه، يعني غالب العهود تأتي مؤكدة وهي المواثيق. قال الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد: إن الآية تخص هذه العهد الذمة، وكذلك العهد البيعة، والعهد الأمان، والعهد النذور، تجد عهد علي لا أعطيك، عهد علي لا كذا، كل هذه آتت موثقة، فلا بد من الوفاء بها، ويقصد بالوفاء أن يؤديها الإنسان. فإذا عهد الإنسان ربه بهذه الأمور يجب أن يوفي، ولا يجوز له: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كل عهد سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. وجاء في بعدها: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وصانا الله تعالى به، والوصية وش معناها في مدلولها؟ إذا قلت وصيت بهالشيء، ما قلنا لكم يوصيكم الله، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا، ها؟ يعني فيها نوع توثيق، هذه وصية، بمعنى لا بد من الوفاء بها ولا بد من تنفيذها. والله ما ذكر من الأمور السابقة وصانا به وفصله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا لعلنا أن نتذكر، أي لنستعظ وننتبه ونعمل بما ورد وبينه الله تعالى في كتابه. بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الآن بين الله تعالى بعد أن ذكر الأحكام السابقة، جاء يبين أن هذا هو صراط الله تعالى، الصراط هو الطريق.